Thank you. حتى إذا متعوا

ليك مع الشيخ عادي شوف طيب Thank you. والشغل كله هنا حجاج طلع الناس تعالى قرب اللي هنا في حاجات من العيش انا لا خلي العيش Thank you. What the fuck?